معرفة الله والإقرار به فطري ضروري، فطر الله عليه العبادة كما في الحديث: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل فيه ماذا؟ أنه يولد على الفطرة، حينئذ يكون ماذا؟ يكون موحدا بالفطرة وموحدا بالقوة حتى يوجد من يعلمه التوحيد، حينئذ يكون ماذا؟ موحدا بالفعل كما مر في أول الكتاب. وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر، عرفنا أن القول بأن أول واجب على العبيد هو ماذا؟ التوحيد. أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله. أهل البدع ماذا قالوا؟ قالوا ماذا؟ ها الشك، النظر، القصد إلى النظر، ثلاثة أقوال. قلنا ثم فساد قد يحصل عند بعض الناس فلن يستطيع أن يصل إلى التوحيد إلا بالنظر، كمنكر وجود الرب جل وعلا، حينئذ هذا بخصوصه نقول ماذا؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه النظر باعتبار شخصه هو، وهذا الذي أراد أن يشير إليه هنا في هذا المقام. قد ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، دليله أن الله تعالى أمر العباد بالنظر والسير في الكون. إذن الأدلة تدل على ماذا؟ على النظر والتأمل والاعتبار بالنفس والآفاق إلى آخره، لكنه ليس أول واجب خلاف أول واجب، لأنه ماذا؟ يكون وسيلة إلى تحقيق الحق أو إلى إحقاق الحق. فإذا وجد من فسدت فطرته ولم يكن ثم حاجة إلى أن يقول لا إله إلا الله، ولو قالها لم يستفد لعدم يقين بقلبه أن الكون خالقا، حينئذ أمر بماذا؟ أمر به بالنظر، حينئذ هذا يكون استثناء من المسألة. قال: وإنما البحث مع البدع، ونقول هذا بدعة، جعلوا ماذا؟ مطلقا دون تفصيل، وجعلوا هذا هو أول الواجبات، وهذا باطل. قال رحمه الله تعالى: وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل به المعرفة، كما قال تعالى: أفي الله شك. إذن يحتاج إلى نظر، حتى إلى نظر تحصل به المعرفة، فتترتب المعرفة على هذا النظر، كما قال تعالى: أفي الله شك، أي يشك، أي يشك في الله، أي يشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده. هذا الأصل عدمه. وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء، على كل شيء، على كل مخلوق؟ وكان كثيرا يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، يعني ليس كل شيء يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل؟ قل: ليس كل شيء يحتاج لماذا؟ إلى دليل. بعض الأشياء من المسلمات، تأمل قليلا وحينئذ تحصل ماذا؟ تحصل نتيجة. لابد من 20 دليل و30 دليل ومؤلف؟ لا، ليس بلازم، وإنما تذكر مسائل باعتبار ماذا؟ باعتبار حقائقها. إذا عرفت معنى الشرك فلا تجعل الله ندا، يكفي، صح أو لا؟ حينئذ متى ما حصل تفريع على هذا النص، حينئذ نقول: لا، نحتاج إلى تكثير أدلة. قد تكلم الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى على قول من قال: إن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، وبين أنها كلها غلط مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة وباطلة بالعقل أيضا. وقرر هو وغيره أن أول واجب على العبد هو التوحيد، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وكذلك جميع الرسل أول ما يفتتحون دعوتهم بالدعوة لا إلى التوحيد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أول من أنكر معرفة الله الفطرية هم أهل الكلام، أهل البلاء، الذين ما جاء بلاء للأمة إلا عن طريق هؤلاء، الذين اتفق السلف على ذمهم من الجهمية والقدرية، وهم عند سلف الأمة من أجهل الطوائف وأضلهم، من أجهل الطوائف وأضلهم، أجهل ليست على بابهم.